سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى، اسم الله المتعال جل جلاله. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وصح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله جل وعلا: أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا المتعال. يمجد نفسه. والمتعالي سبحانه هو الموصوف بعلو القهر، وهو أحد معاني العلو. علو القهر وعلو الشأن وعلو الفوقية. فالمتعالي هو القاهر فوق عباده بقدرته التام، قد أحاط بكل شيء علما وقهر كل شيء ذلا. فخضعت له الرقاب ودانت له العباد طوعا وكرها، فكل شيء تحت قهره وسلطانه وعظمته، ليس فوقه شيء في قهره وقوته، فلا غالب له ولا منازع. ملك فوق عرشه على بذاته وشأنه وقهره. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ذكر ابن القيم رحمه الله أن الإله الحق لابد أن يكون له الخلق والأمر، يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر. فلو كان معه سبحانه إله آخر لكان لهذا الإله خلق وفعل، وحينئذ فلا بد من شراكة يأباها كل إله منهما. بل إن قدر على قهره وتفرده بالألوهية دونه فعل، وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب به، كما ينفرد ملوك الدنيا عن بعضهم بعضا بممالكهم. وعلى ذلك فإن الإله المنفرد إذا لم يقدر على قهر الآخر والعلو عليه فلا بد من أحد أمور ثلاثة: إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه، وإما أن يكون علو بعضهم على بعض، وإما أن يكون كلهم تحت قهر إله واحد وملك واحد يتصرف فيهم ولا يتصرفون فيه، ويمتنع من تحكمهم فيه ولا يمتنعون من تحكمه فيهم، فيكون هو وحده الإله الحق وهم العبيد المربوبون المقهورون لسلطانه، ولا يصح وجود الخلائق بغير هذا. قال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وتوحيد الله في اسمه المتعال أن يخضع العبد بمظهر الفقير لربه المتعال، فهو لله ذليل خاضع مسكين بافتقاره متواضع، لعلمه أن المتعال لا يدفعه عن مراده دافع، وليس له شريك ولا منازع. هو القادر الذي بهر أبصار الخلائق جلاله وبهاؤه، وأعجز الألسن وصفه وثناؤه، فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه، ومن نازعه فيهما قسمه الله جل جلاله، تعالت أوصافه وتقدست أسماؤه. فوجب على الموحد لله في اسمه المتعال ألا يخلع عن نفسه رداء العبودية لينازع ربه في علو القهر والشأن والفوقية، أو يشاركه في العلو والكبرياء وعظمة الأوصاف والأسماء. فالكبرياء والعظمة والعلو والعزة كل ذلك لا يليق إلا بالمتوحد المتعال. نظرت في زاد لدار إقامتي وسألت ربي أن يحل عقالي، ووصلت دنيا سوف تقطع شأفتي بإفول أنجمها وخسف هلالي. لا تسأل المرء الغني عطاءه وارجى الغنى من ربك المتعالي. نظرت في زاد لدار إقامتي وسألت ربي أن يحل عقالي، ووصلت دنيا سوف تقطع شأفتي بأفول أنجمها وخسف هلالي. لا تسأل المرء الغني عطاءه وارجى الغنى من ربك المتعالي. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم اكفنا شر أعدائنا، اللهم إنا نجعلك في لحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت.